شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كتاب الشريف. طيب، أولا تلاحظ أن في ختام الأبواب المتعلقة بالمعاملات المالية يذكر الفقهاء ما يتعلق بالدعاء، كذب، حلف. جيد، هذه الألفاظ معناها أنه بدأ يتحدث عن هذا النوع من الناحية القضائية، يعني الذي سيحدث عند القاضي هو عبارة عن ادعاء وتكذيب أو إقرار. طبعا الإقرار ما فيه مشكلة، فإذا عند الاختلاف ولا بينة، القول قول من؟ فهذه المسائل التي تلحق، يعني في بعض العلماء يصنفون في القضاء مفردا، أو يكون الكتاب الموضوع الأساسي فيه هو القضاء، ثم يدرجون هذه الفروع في أبوابها بعد مقدمة قضائية، بعد مقدمة تتعلق بأصول القضاء، كما هو الحال في منظومة تحفة الحكام على سبيل المثال وبعض الكتب الأخرى. أما الكتب الفقهية العادية كالكتاب الذي معنا، فهو وإن كان هو يفرد كتاب للقضاء في نهاية كتاب الفقه، ولكنه في ثنايا أبواب المعاملات والأنكحة يذكر، وخاصة في خواتيمها يذكر ما يتعلق أيضا بالناحية القضائية فيما يتعلق بهذا النوع من العقود، في مسألة إيش؟ في مسألة كما قلنا الادعاء، التكذيب، القول قول من. طيب، باب الشركة، يقال الشركة والشركة، أصلها في لغة العرب الجمع والخلط. طيب، هي في الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. أيضا من أوسع الكتب كتاب الشركة، يمكن أن يكون هذا الاشتراك يحصل بصورة اختيارية وهو المقصود ها هنا، وممكن يحصل بصورة إجبارية ويبحث في باب آخر وهو باب القسمة، يأتيك في كتاب القضاء. طيب، الشراكة الاختيارية، أن يتشارك اثنان من الأحياء في ملكية شيء ما أو في تصرف ما، على أنواع الشركات المذكورة في هذا الكتاب. أما الشركة الإجبارية، أحد يقول لنا كيف تحدث شركة إجبارية؟ فجأة الإنسان يجد نفسه شريكا لآخر، الورثة، إذا مات إنسان وكان له ورثة كثر، فإن هؤلاء الورثة يصيرون إيش؟ شركاء في ملك الوريث بغير اختيار منهم. فإذا اشتراك في تصرف أو اشتراك في ملك. طيب، هي خمسة أنواع رئيسية يأتيك الكلام عن تفاصيلها في كتاب الشركة، وهي شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة. نعم، ولكل تعريف ولكل شروط. والأصل في جواز الشركات بشكل عام هو قول الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالآية تشير إلى أن أكثر الخلطاء فيهم تعدي وبغي بعضهم على بعض، ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا الشركة في أصلها مشروع ولكن بضوابط، فالذي يجهل هذه الضوابط لا شك أنه سيجور ولن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طيب، كما جاء أيضا عدة أحاديث تبين مشروعية الشركة، كما جاء عن السائب ابن أبي السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وكان نعم الشريك، فقال إيش؟ نعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. طيب، وأيضا كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. فأيضا هذا استدل به أهل العلم على مشروعية

ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء مشاع من أجرته، ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه، وبيع متاع بجزء من ربحه، ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، والنماء ملك لهما، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله. باب المساقاة. المساقاة أيضا من العقود الهامة، وفيها شبه من المضاربة، ولكن تكون بأن يدفع إنسان شجره إلى آخر، أن يدفع إنسان شجره إلى آخر لكي يقوم بسقيه، لكي يقوم هذا الآخر بسقيه، وما يحتاج إليه على جزء من الثمرة بمقابل جزء الثمرة. طيب، فسمي بالمساقاة لأن السقي هو الأمر الأساسي فيه، وإلا أن هذا المساقاة لابد أن يقوم بأمور أخرى خلاف السقي من عموم رعاية أو الشجر الذي عليه الثمر. ومن أدلة مشروعية هذا النوع من العقود ما رواه الشيخان عن عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، هذا هو دليلهم على جواز المساقة. طيب، طبعا لها شروط ولها صفة، وكذلك يذكرون متى يستحق العامل أجرته وغير ذلك من الأمور، ويذكرون المزارعة تحت باب المساقاة. والفرق بين المزارعة والمساقاة أن المساقاة تكون في الشجر، والمزارعة تكون في الحبوب، تكون في الحبوب، هذا هو الفرق، وإن كان الأحكام متشابهة بين الاثنين، ولذلك يقول باب المساقاة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما، وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وكونه من رب الأرض، وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم منه، ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر، والجذاذ عليهما بقدر حصتهما، ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. باب الإجارة. الإجارة أيضا من الأبواب الهامة، وهو ما يكثر وقوعه في كل زمان، والإجارة مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر العوض، ويطلق على المحسوسات ويطلق على المعنويات، فقد يكون الأجر ماديا وقد يكون معنويا. طيب، الإجارة في الاصطلاح هي عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم، هي عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم. طيب، الأصل في مشروعية هذا النوع من العقود هو كذلك أيضا الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: وإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن، فآتهن أجورهن. وفي قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج. وأيضا في قوله تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرى. طيب، أما في السنة فكما جاء في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم ومنهم، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفه أجره. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فكل هذه أدلة على عموم مشروعية الإجارة. طيب، وكذلك أيضا أجمع أهل العلم في الجملة على مشروعية هذا النوع. وللإجارة شروط، وهي أيضا على أنواع، فإما أن تكون على عين ينتفع بها الإنسان مدة ويدفع ثمنها، وإما أن تكون على عمل في الذمة، كان يستأجر الإنسان إنسانا يعمل له عملا. والأجير كما سيأتي إما أن يكون أجيرا عاما وإما أن يكون أجيرا خاصا. طيب، سيأتيك أيضا فصل فيما يلزم المؤجر والمستأجر، لكل حق ولكل وعلى كل واجب بين الطرفين، وهو من العقود الهامة التي يعني فيها تداخل وفيها أمور تحتاج إلى فيها إشكاليات تحتاج إلى حل. طيب، كذلك يقولون فيما تنفسخ فيه به الإجارة، لأن الاستئجار ليس فيه انتقال كامل للملكية، جيد، فهو يفارق الإجارة هنا تفارق البيع، فالبيع يعني الأصل والمنفعة ينتقلون من إنسان إلى آخر، الأصل والمنفعة، العين والمنفعة، يقولون العين والمنفعة تنتقل إلى ملكية إنسان آخر. أما في الإجارة فالعين تبقى، جيد، في ملكية المؤجر، ولكن المنفعة تكون من حق المستأجر، جيد. ففيه إيش؟ ففيه علاقة، رابط، يظل موجود، العين واحدة ولكن يظل علاقة موجودة بين المؤجر والمستأجر. فقد أيضا من المسائل أن المستأجر قد يحال بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجرة، فيأتيك فصل يتعلق بهذه المسائل. كما ذكرنا أنه يذكر الأجير، هذا نوع من الإجارة، الإجارة على عمل، جيد، كما قلنا أن الإجارة إما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل في الذمة، فيأتيك أن الأجير على قسمين: خاص ومشترك، خاص ومشترك، وغير ذلك من الأحكام يأتيك في باب الإجارة. يقول المؤلف رحمه الله: شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء، فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل، كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإنطال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. فصل: والإجارة ضربان: الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره، لا الذكورة والأنوثة والنوع، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وأم لولد، واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. اثنان وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كتخييطه في يوم وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. فصل: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. فصل: